عن ابن عباس أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وعمر رضي الله عنه يكلم الناس. نعم، يتوعد الناس يقول ما مات محمد وقد امتشق سيفه. قال من زعم أن محمد قد مات يعني تهدده بالسيف. أبو بكر يسكته ويقول اجلس يا عمر. نعم، فأبى عمر أن يجلس. فقال اجلس يا عمر، فأبى عمر أن يجلس، فأقبل الناس إليه وتركوا عمر. فقال أبو بكر رضي الله عنه أما بعد، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها عليهم أبو بكر رضي الله عنه، فتلقاها منه الناس كلهم، فما أسمع بشرا من الناس فما سمعها بشر من الناس إلا يتلوها إلا تلاها، يعني انحسم الخلاف، انحسم الخلاف بتلاوة هذه الآية، يعني حصل ارتباك وحصل اختلاف، ويعني عمر يعني حصل منه ما حصل، لكن لما قرأ أبو بكر هذه الآية التي نزلت في أحد يعني كان فيها تحقيق مقام التوحيد لله عز وجل وأن محمد ليس إلها ولكنه نعم بشر يعني تجري عليه أحكام البشر من الموت وغيره، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، نعم الآية، فانحسم الخلاف خلاص، اجتمعوا على هذا وأقام أبو بكر أو أوضح أبو بكر لهم كمال التوحيد. نعم. وأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها. من يقول وأخبرني سعيد بن المسيب؟ الزهري. حدثني أبو سلمة. الزهري. الزهري. تراجع على كل حال، كان عند أحد الإشكال يراجع، لكن أظنه الزهري لأنه في بداية السياق عن الزهري. عن الزهري. نعم. نعم. قال الزهري وحدثني أبو سلمة. نعم. وأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر أن سمعت أبا بكر رضي الله عنه تلاها فعقرت حتى ما تقلني ما تقل أنا أردت أن أصحح لك ووقعت فيما وقعت فيه. نعم نعم. ما تقلني رجلاي وحتى أهويت إلى الأرض. تقلني نعم كسر القاف ونعم ضم اللام مشددة. نعم. حتى هويت إلى الأرض رضي الله عنه. نعم. شوف كيف قبوله من الحق. نعم. ما أصبحوا فرق كل ينافح عن رأيه، وهكذا يجتمع أهل السنة والجماعة على النص، على الوحي بقسميها الكتاب والسنة. نعم. وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد حدثنا عصبات بن نصر القناد أو القتاد. نعم. حدثنا عصبات بن نصر عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عليا رضي الله عنه كان يقول في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم والله لا ننقلب